بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال، ذلك إذا كان نكتب أولا، إن قلت المسالك في الطرق والإمارات تختلف، فهي إما بنحو الطريقية أو الموضوعية والسببية، فإن كانت الطرق حجة على نحو الموضوعية يكون مؤدى الإمارات والطرق أحكاما شرعية مجعولة بالفعل، فيحصل على طبق كل إمارة حكم مماثل للحكم الواقعي، كما هو مسلك المصوبة. وعلى هذا المسلك يكون انحلال العلم الإجمالي تاما. فمثلا لو كنا نعلم علما إجماليا بوجود عشرة آلاف حكم، وقد حصلنا عليها بواسطة الإمارات بناء على السببية والموضوعية، فإنه ينحل العلم الإجمالي لتحقق أحكام بالفعل بواسطة تلك الإمارات. ولكن لو كانت الإمارات مرآة لحكاية الواقع كما هو المشهور، وهو مسلك الطريقية، فتكون منجزة عند إصابة الواقع ومعذرة عند الخطأ. فعلى هذا المسلك لا تحدث أحكام بالفعل، وعليه فلا يتحقق انحلال العلم الإجمالي لعدم العلم بأن ما بأيدينا من عشرة آلاف حكم هل هي مصيبة للواقع بتمامها حتى ينحل العلم الإجمالي أم لا؟ الدكتور تقدم فيما مضى أن قلنا أنه العلم الإجمالي الذي كان بأيدينا ينحل إلى علم تفصيلي وإلى شبهة بدوية، فحللنا العلم الإجمالي الكبير والمتوسط بواسطة العلم الإجمالي الصغير إلى معلوم بالتفصيل وشبهة بدوية. كأن قائلا يقول: الانحلال إنما يتم على مسلك القائلين بالسببية في الإمارات، لأنه بناء على السببية كل حكم وكل إمارة تثبت حكما على طبقها، فكأن هناك أحكام تكون بأداء الأحكام الواقعية، بأداء الأحكام الواقعية، لأنه بناء على السببية والموضوعية. ها هنا تحدث أحكام جديدة على طبق كل إمارة وعلى طبق فتوى كل فقيه، فإذا كانت تحدث أحكام فينحل العلم الإجمالي بواسطة أحكام فعلية ثابتة في الواقع. أما بناء على كون الإمارات من باب الكاشفية والطريقية عند الإصابة منجزة وعند الخطأ معذرة، ففي الواقع ليس هناك إلا الواقع ولا حكم جديد. فإن أصابت هذه الأحكام بناء على الطريق الواقع تنجز الواقع، وإذا لم تصب فلا يتنجز لأنها ليست بأحكام. ومن هو الذي يضمن لنا على أن 10,000 حكم الذي كنا نعلم بها علما إجماليا على الفرض والتقدير قد حصلنا عليها بواسطة الإمارات الطريقية تنحل بواسطتها العلم الإجمالي؟ لعل بعضها أو لعل الكثير منها لم يصب الواقع، فإذا لم يصب الواقع يبقى العلم الإجمالي غير منجز، وإذا لم يكن غير منجز فيبقى غير منحل. فإذا بناء على الموضوعية والسببية يقول هذا القائل ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية، لأن كل حكم يحدث، كل إمارة تحدث حكما جديدا، لكن بناء على الطريقية لا ينحل العلم الإجمالي. واضح المثل؟ إن قلت إنما يوجب العلم، أرجو التوجه، يا علم، هذا العلم الحاصل لنا مهنع علم، على أن العلم الإجمالي يقول أن هناك 10,000 حكم، نحن بواسطة هذه الطرق والإمارات حصلنا على 10,000 حكم، فنحصل على علم تفصيلي وشبهة بدوية. إن قلت إنما يوجب العلم، كلمة العلم فاعل يوجب، فاعل يوجب، وذلك مفعول به ليوجب. إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة للتكاليف، المثبتة له أي للتكليف أو للتكاليف، بمقدار المعلوم بالإجمال. مثل يقول بمقدار المعلوم بالإجمال يحصل لنا بواسطة هذه الطرق ذلك، يعني يحصل لنا، إنما يوجب العلم ذلك أي انحلال العلم الإجمالي، أي انحلال العلم الإجمالي، إنها مفعول به. إنما يوجب ذلك يعني إنما يوجب العلم، إنما يوجب العلم الانحلال متى إلى تفصيلي وشبهة بدوية؟ متى؟ إذا كان قضيته أي مقتضى، أي مقتضى العلم، إذا كان قضيته قيام الطريق على تكليف بأي نحو، لا على نحو الطريقية بل على نحو السببية والموضوعية، بل إذا كان قضيته قيام الطريق على تكليف موجبا علما لثبوته، أي التكليف موجبا لثبوته، أي التكليف فعلا، يعني شو فعلا؟ يعني يحدث لك حكما فعليا على السببية، الكلام متين. فأنت على طبق كل إمارة حدث لك حكم فعلي، كنت تظن 10,000 وبأيديك، كنت تظن من التكاليف 10,000 وبأيديك 10,000 طريق، وكل طريق أحدث لك حكما، فأنت حصلت على 10,000 حكم انحل بواسطة العلم الإجمالي إلى تفصيليا وشبهة بدوية، بل موجبا لثبوته أي التكليف فعلا، اكتب لا بأس به فعلا، أي الانحلال يكون بناء على ثبوت تكاليف فعلية، وهو مسلك الموضوعية والسببية في الإمارات المستلزم للتصويب، لا على مسلك الإمامية وهو القول بطريقية الإمارات. الإمارات مش نقول كاشفية طريقية وشلولة هذا. فإذا على مسلك المصوب، لو كنت من القائلين بمسلك المصوب لكان الانحلال واضحا، لكنك لست على طريقهم، وأما بناء على المختار، وأما بناء عليهم على المختار من أن قضية حجيته أي الطريق والإمارة، وأما على المختار من أن قضية حجيته أي الطريق والإمارة، شنو قضية حجيته؟ اعتباره أي الطريق شرعا بأي نحو من الاعتبار، ليس إلا ترتيب ما للطريق، ترتيب ما للطريق إشارة علما إلى أن الطرق والإمارات على الطريقية والكاشفية، ترتيب ما للطريق المعتبر، ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا. أرتوج شنو معنى ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا؟ الطريق المعتبر عقلا هو القطع، وحجيته ذاتية ليس بجعل جاعل لا نفيا ولا إثبات. فإذا القطع حجيته وإراءته بنظر القاطع ذاتية، ما كان من الإمارات نزل منزلة القطع، إن أصاب أصاب وإلا كان معذرا، اكتب لا بأس به، إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا، اكتب الطريق المعتبر عقلا هو القطع، مشلولا الطريق المعتبر عقلا الذي حجيته ذاتية هو القطع، وعليه رتب ما للقطع من الآثار على الطريق المعتبر شرعا وهي الإمارات المعتبرة. الإمارات المعتبرة نزلت منزلة منزلة القطع، القطع شنو معنى؟ كان طريقيا، إن أصاب الواقع أصابه وإلا كان معذرا، كذلك الإمارات. ولذلك إلا ترتيب ما للقطع المعتبر عقلا، وهو أي وترتيب ما للطريق المعتبر عقلا، ترتيب على اليمن على الإمارات، نرتب آثار القطع على اليمن على الإمارات التي اعتبرت شرعا وعبدنا بها، وهو شنو هو وهو هذا الترتيب؟ يعني ترتيب آثار القطع على من؟ على الإمارات، هو التنجز ما أصابه، يعني عند الإصابة للواقع، عندما يصيب القطع الواقع ينجزه وإلا يكون معذرا، كذلك الإمارة إن أصابت الواقع كانت مصيبة ومنجزة وإلا فتكون معذرة، وهو تنجز ما أصابه والعذر ما أصابه يهو القطع، فكذلك ما أصابته الإمارة، وهو تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه أي عن الواقع، واقع مثل، فلم خلال على الطريقية والكاشفية، الانحلال على أي طريق؟ على السببية على الموضوعية، أما الطريقية والكافية ما تفعلات، لأنه لم تحدث أحكاما جديدة، وإنما هي كمرآة تريك الواقع. فلا خلال على الطريقية لما علم بالإجمال أولا، متعال أولا وقبل كل شيء إجمالا بوجود 10,000 تكليف، كيف حللتها؟ بواسطة طرق قد تصيب وقد لا تصيب، فلعل كثير منها ليس بمصيب، فلو بقي منها ربع كيف تتمكن من أن تقول إني وصلت إلى علم تفصيلي وشك تدوي؟ فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى، اكتبوا كما لا يخفى، لأنه بحسب الفرض لدينا طبقا للإمارات الطريقية 10,000 حكم، فإن من المحتمل وإن كان إثبات أغلبها للواقع ولكن لعل بعضها لم يصب الواقع، فكيف ينحل العلم الإجمالي السابق إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية؟ واضح ورد؟ قلت نكتب، قلت انحلال العلم الإجمالي يكون على نحوين، إما حقيقي كأن يحصل العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، ثم حصل العلم التفصيلي بوقوع النجاسة يقينا في الإناء الأسود، وإما الانحلال حكمي، فمثلا بعد العلم بنجاسة أحد الإناءين قامت الإمارة على أن النجاسة وقعت في الإناء الأسود، فها هنا وإن لم ينحل العلم الإجمالي حقيقة، لأن الإمارة لا تفيد إلا الظن، إلا أنه ينحل حكما لقيام الإمارة مقام العلم، فهي عند الإصابة منجزة وعند الخطأ معذرة. الثوج المصنف يقول الانحلال للعلم الإجمالي يكون على نحوين، تارة ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا كما لو علمنا علما إجماليا بوجود 10,000 تكليف، ثم علمنا علما قطعيا جزميا على أن ما بأيدينا من الأدلة الدالة على التكاليف هي بعينها وبنفس الواقع، فها هنا يكون الانحلال حقيقيا كما ضربوا في المثال بالإناءين. علمنا علما إجماليا بوجود نجاسة إما في الإناء الأبيض أو الأسود، ثم حصل العلم القطعي الوجداني بوجود النجاسة في البناء الأسود، فها هنا ينحل العلم الإجمالي إلى تفصيليا بوجود النجاسة في الأسود وشبهة بدوية في وجود نجاسة في الأبيض، موشل لا نعتني بها. وتارة يكون الانحلال انحلالا حكميا، كل ما نزله الشارع وعبدنا به وجعله قائما مقام العلم تكون آثار العلم مترتبة عليه. الإمارات قد نزلها الشارع منزلة العلم، وكلولا أو كما قال المصنف الإمارات جعلها الشارع عند الإصابة منجزة وعند العذر وعند الخطأ معذرة، وكلولا فها هنا الانحلال أيضا يكون حكميا، كما لو قامت الإمارة على أن الإناء النجس هو الإناء الأسود، فها هنا نرتب الآثار ونحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية، وإن كان الانحلال ليس بانحلال حقيقي بل بانحلال حكمي. أقرأ العبارة. قلت، هاي كلمة قلت هي الجواب وشلولا التي الذي يريد الشاعر المصنف بواسطته أن يقسم الانحلال إلى قسمين حقيقي وحكمي. قلت قضية الاعتبار أي قضية الحجية للطرق والإمارات، أي قضية الحجية للطرق والإمارات. قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته، أي الاعتبار والحجية، وإن كان ذلك يعني وإن كان هو الطريقي وهو ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا على من على الطريق الظني من تنجز ومعذرية من تنجيز وتعذير. نريد نركب كل آثار القطع اليمن على الإمارات، لكن يا إمارات الإمارات التي قلنا أن اخترناها من باب الطريقية والكاشفية والحكاية، وإن كان ذلك على ما قويناه في البحث من كون الإمارات طريق وكاشفة، لا أنها موضوع وسبب، على ما قويناه في البحث إلا أن نهوض الحجة والدليل، نهوض الحجة والدليل يعني على ما يعني على الشيء الذي على وجوب شيء أو حرمة شيء أو أي حكم من الأحكام، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف. يقول قيام الحجة على اعتبار هذه الإمارات فيما إذا صادفت الواقع كانت منجزة، وفيما إذا لم تصادف الواقع كانت معذرة، بل على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، في بعض على ما ينطبق عليه، هذا إشارة إلى من؟ إلى الإصابة، إشارة إلى الإصابة، على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، أي إذا صادف الطريق الواقع وانطبق عليه، يكون ما قامت عليه الحجة عقلا، مو انحلال واقعي، يكون ما قامت عليه الحجة عقلا شنو؟ بحكم الانحلال، وإن لم يكن انحلالا حقيقيا. واضح مثلا؟ ما طابقته الحجة يكون بحكم الانحلال، وإن لم يكن انحلالا واقعيا، بل يكون ما قامت عليه الحجة عقلا بحكم الانحلال. والصرفي عطف تفسير هذا، والصرفي عطف تفسير لمعنى الانحلال الحكمي، والصرفي تنجزه أي الحكم الواقعي، والصرفي تنجز الحكم الواقعي إلى ما إذا كان الحكم الواقعي أو المعدوم بالإجمال، إلى ما إذا كان الحكم الواقعي أو المعدوم بالإجمال شنو هو؟ في ذا الطرف يعني إذا طابقه، أي إلى ما طابقته الإمارة، أي إلى ما طابقته الإمارة من الواقع، فإن الإمارة تكون منجزة له، تكون منجزة له، بل إلى ما إذا كان في ذاك الطرف، والعذر عما يعني عن الطرف الآخر، والعذر عما إذا كان الحكم الواقعي أو المعلوم بالإجمال في سائر الأطراف، يا أطراف الأطراف الأخرى كالموهومات اللي تركناها، كالمضمونات غير المعتبرة، لعل الحكم الواقعي هنا مشلولا لكننا نكون معذورين. والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف. زين، كلمة مثلا، كلمة مثلا مثال للانحلال الحكمي، مثال للانحلال الحكمي. مثلا إذا علم إجمالا، يعني علمنا بنحو العلم الإجمالي بحرمة إناء زيت، علمنا أن إناء زيت محرم لأنه مغصوب، لأن فيه نجاسة، أمثل هذه الأمور. بل بحرمة إناء زيت المردد بين الإناءين الأبيض والأسود، المردد بيننا بين الإناءين الأبيض والأسود، بحرمة إناء زيد بين الإناءين، يعني المردد بين الإناءين الأبيض والأسود. الآن علمنا علما إجماليا على أن إناء زيد هو المحرم، هذا محرم لأنه مغصوب، لأنه مسروق، لأنه نجس على كل. وقامت البينة للعلم، وإذا قامت إذا قام العلم صار الانحلال حقيقيا. وقامت البينة للعلم، هل من قامت البينة على أن هذا يهو، أي الإناء الأسود هو إناء زيت، على أن هذا أي الإناء الأسود إناؤه أي إناء زيت، ومثلا نظر نعلم علما يقينيا أنه هو إناء زيت، يكون الانحلال حقيقيا. وتارة تقوم الإمارة المعتبرة كالبينة على أنه إناء زيت، يكون الانحلال أيضا حكمياً. فلا ينبغي الشك في أنه في أن قيام الإمارة في أنه أي في أن قيام الإمارة على أن الإناء الأسود هو إناء زيت، على أن الإناء الأسود هو إناء زيت، فلا ينبغي الشك في أنه إذا علم أنه أي الإناء الأسود إناؤه أي إناء زيت، فلا ينبغي الشك في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوص الأسود. يقول كما وأن لو علمنا بأن إناء زيد هو الأسود وجب علينا أن نجتنبه لحرمته أو لغصبيته أو لنجاسته، كذلك لو قامت الإمارة أيضا يجب علينا أن نجتنب ونبتعد فقط عن من؟ عن الإناء الأسود الذي دلت الإمارة هو إناء زيد. بل فلا ينبغي الشك في أنه إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه أي الإناء الأسود دون الآخر دون الإناء الأبيض، يعني يجوز لنا أن نقدم على الإناء الأبيض. ولولا ذلك، نكتب ولولا ذلك، قبل لولا حاول المصنف أن يثبت الانحلال الحكمي بناء على الطريدية، لكن من بعد لولا يريد أن يقول إن القول بعدم الانحلال بناء على الطريدية لا يختص بالطريقية فقط، بل يعم القول بالسببية أيضا، لأنه لا بد بواسطة ما حصل بأيدينا من الطرق بواسطة السببية تكون الأحكام الجديدة على ثبت مقتضيات الإمارات لا الطلب بالواقع أيضا، سواء تطابقت مع الواقع أم لا، فيكون المعلوم بالإجماع السابق باقيا على حاله. فإذا حتى بناء على السببية لم يحصل انحلال واقعي، واقعي الآن المصنف يريد أن يناقش أصل المبنى، فيقول الانحلال الواقعي حتى على السببية لا يكون حاصلا. لماذا شيخنا؟ قال نحن بناء على الطريقية هكذا قلنا، كل حكم أصاب الواقع نجزه، وما لم يصب نكون معذورين. فلعل الأحكام التي بأيدينا بالـ70 80 تصيب الواقع، في الباقي كـ30 نكون معذورين. هذا الذي عرفناه بناء على السببية. الإشكال نفس الإشكال ولعله أشد، لأنه بناء على السببية يقول القائل بالتصويب والسببية أن كل حكم يحدث، أن كل إمارة وكل سبب يحدث حكما جديدا، إن تطابق كان مماثلا وإلا فلا. فهي أحكام حادثة نشأت بسبب السببية والموضوعية، أما الواقع فهو على حاله، أما الواقع فهو على حاله، كما قال في مسألة اجتهاد المجتهد، على طبق اجتهاد كل مجتهد يحدث حكم جديد والواقع على حاله. فإذا الواقع المعلوم بالإجمال لم يحدث لأنه بقي على حاله، وما حصل لدينا بواسطة الإمارات السببية أحكام حادثة جديدة لا ربط لها بالواقع، فلم يحصل الانحلال. فهناك في الطريقية إن حصل الانحلال بـ170 أو 180 هنا لم يحصل حتى بالنسبة إلى حكم واحد، لأن كل ما حصل ها هنا كان حكما جديدا حادثا لا ربط له بالواقع. واقع العبارة لا نفسها. إما أن نقول أن هناك واقع وبالتصويب تحدث أحكام جديدة، الواقع على حاله، أو لا واقع. فإن كان لا واقع لا انحلال، هناك واقع حتى ينحل. إن كان هناك واقع فهذه أحكام جديدة حادثة على الفرضين، على الفرضين نقول إلى واقع ولولا ذلك، أي ولولا، أي ولولا أن الانحلال يكون حكميا بناء على الطريقية، أي حتى لو لم نقل بهذه المقالة وما قلنا بالانحلال الحكمي على الطريقية، فالإشكال يجري أيضا حتى على من؟ على السببية، لأن الانحلال الواقعي لم يحصل واضح. فإما أن تتنزلوا إلى الانحلال الحكمي فبها ونعمة، وإن لم تتنزلوا فيرد عليكم الإشكال أيضا أنتم واضح، لأنه على طريقتكم أيضا لم يحصل انحلال واقعي. ولولا ذلك، يعني لولا الحكم بالانحلال الحكمي كما قلناه على الطريقية، لما كان يجدي القول، هي كلمة لما كان يجدي القول إشارة إلى عدم الفائدة للانحلال حتى على السببية، حتى علم على السببية. لما كان يجدي القول، ما هو القول؟ هي بأن بيان القول بأن قضية أي مقتضى، لأن مقتضى اعتبار الإمارات، ما هو قضية اعتبار الإمارات؟ هو كون المؤديات، يعني كون ما تؤدي إليه الإمارات أحكاما شرعية فعلية. ماذا تقولون؟ تقولون ما تؤدي إليه الإمارات هي أحكام شرعية فعلية، شرعية فعلية للواقع أو هي تحدث أحكام، إن أحدثت أحكام فبقي الواقع على وإن لم يكن واقع فلا معنى للخلاف القطر، بل هو قول المؤديات أحكاما أحكاما شرعية فعلية. اكتبوا الليلة بأسدي، لأنه لو أريد من الانحلال أن الحكم المجهول في ظن العلم الإجمالي هو نفس الحكم الحاصل بالإمارات بناء على السببية، فإن هذا ليس بحاصل، هذا المعنى الواقع الإمارات ليس هو الحكم الواقعي، ليس بحاصل بل هو حكم جديد حادث. واضح مثلا، هذا الذي حدث بواسطة الإمارات ليس هو الحكم الواقعي بناء على التصريب السببية، هو حكم جديد حادث. واضح مثلا، فإذا أنتم لم تحلوا ذلك العلم الإجمالي الأول وإنما جئتم بأحكام جديدة. واضح مثلا، أقرأ العبارة، ضرورة أنها أي مؤديات الإمارات بناء على السببية، أي مؤديات الإمارات بناء علما على السببية، ضرورة أنها تكون كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني أحكاما شرعية فعلية، بل بناء على التصويب تكون أحكام شرعية فعلية. واضح مثلا، كذلك لكن أرجوك تكون أحكاما شرعية فعلية، لكن مو الأحكام الواقعية، بل بسبب حادث جديد، بسبب حادث جديد، وهو أي سبب الحادث الجديد ما هو؟ كونها أي الأحكام مؤديات الإمارات الشرعية. يعني شنو معنى؟ يعني حادث بواسطة هذه الأسباب، حادث بواسطة هذه الطرق السببية. واضح مثلا، كونها مؤديات الأحكام الشرعية هذا، يعني شنو هذا؟ أي كون الانحلال حكميا، هذا أي كون الانحلال حكميا إذا لم يعلم أكبر، إذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية. أما إذا علمنا يكون الانحلال حقيقيا، هذا كلام وين قاعد نتكلم؟ لو كانت الطرق بما هي طرق مرآة إلى الواقع ظنيا. أما لو علمنا بقراءة أو بجهة من الجهات أن هذه الأخبار التي بأيدينا هي واقعا تحت الواقع لكان الانحلال حقيقيا. هذا إذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة للأحكام بمقدار المعلوم بالمجمل، إذا لم نعلم يكون الانحلال حكميا، وإلا فإن أفرز ثبوت التكاليف الواقعية من هذه الطرق والإمارات ماذا يكون؟ فالانحلال يكون واقعيا إلى العلم التفصيلي بما في موارد الطرق المثبتة للأحكام وانحصار أطرافه أي العلم الإجمالي بمن في المحقق إذا كانت الإمارات قطعية يقينية في موارد تلك الطرق المثبتة للأحكام، بل فالانحلال يكون هنا واقعيا بلا إشكال كما لا يخفى. اكتبوا وربما استدل مرت علينا هذه إلى آخر البحث إن شاء الله في هذا اليوم، وهو بقية أمور لكنها من باب التكرار. وربما استدل بدليل عقلي آخر على الاختيار، وهو أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هو المنع والحظر، وإلا فلا أقل من التوقف إلا فيما كان من الأفعال ضروريا للحياة. أرجو التوجه، وربما لأنه حسب الظهر الإخباري لم يستدل بهذه الأدلة، لكن لو استدل إخباري بهذه الأدلة على الإيمان بمن للقول بالاختيار، بمن استدل بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرائع هو الحظر أيمن، لو ترددنا في كون الأصل هو الحظر لقلنا نتردد بين كون الأصل هو الحظر في الأفعال أو الإباحة، لا أقل عند التردد بينهما من التوقف، يعني لا أدري، التوقف معنى لا أدري، لكن الأول معنى أدري أنه الحظر. وإذا كان هكذا كان قائلا يقول أن نقف عن كل الأفعال، نقول ما حكم العقل بضرورة وجوده وحسنه ذاك لا نتوقف عنه، يحكم العقل بأن الإنسان الذي خلقه الله أباحه أن يتنفس، أباحه أن يأكل ويشرب من أجل الحياة، أباحه الكثير من الأمور والأفعال التي مصالحها ثابتة بالمئة، مثل هذه لا نتردد فيها، ليست محلا للتوقف أو الحظر. أما الباقي فإنه تصرف في ملك الغير، في ملك المولى، علينا أن نتوقف عن التصرف في مثل هذه الأفعال، أن لا نفعل هذه الأفعال حتى يرد الدليل من الشارح بجوازه. واضح، نكتب الجواب بسرعة. والجواب أنه لو سلمنا أن الأصل في الأشياء هو الحظر قبل الشر، لكن وردت الإباحة من الشارع بكل شيء لك حلال، وحمسا لو سلمنا أنه قبل وجود الشرائع الأصل في الأفعال هو المن، لقلنا هذا قبل ورود الشرائع، لكن بعد ورود الشرائع بمن بأدلتها الوافية على الإباحة نكون قائدين بالإباحة والوراء لدليل شرعية المقام. اكتبوا، لكن الإخباري يقول إن أدلة الإباحة معارضة بأدلة الاحتياط، معارضة بمن؟ بأدلة الاحتياط، وبعد التعارض يحصل التساقط فيبقى الأصل الأولي وهو الحظر. لعل الإخباري يقول بهذه المقالة على أن أدلة الإباحة أدلة البراءة معارضة بمن؟ بأدلة الاختيار، وعند حصول التعارض والتكافؤ يتساقطان، وعند تساقطهما معا أدلة البراءة وأدلة الحظر عند تساقط نرجع إلى الأصل الأول قبلهما وهو الحظر. وخمسا فيجيب الآخر أولا بأنه لا يصلح الاستدلال بالمسائل الخلافية لجواز أن يقول القائل إن الأصل في الأشياء هو الإباحة كما عليه الأكثر. هذا الجواب الأول. فيجيب أولا الآخر على أنكم كيف تستدلون بأن الأصل في الأشياء هو الحظر، في حين أن الأكثر استدلوا على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، فالدليل الذي هو محل خلاف ومحل نزاع بين الأعلام لا يكون دليلا ومسلما. وأما قولكم وأما قولكم ما إنما دل إنما دل على الإباحة معارض بما دل على الاختيار، فقد تقدم عدم التعارض، فقد تقدم عدم التعارض وتقديم أدلة البراءة لأخصيتها وأظهريتها، هذا متقدم. فإذا لا نكرره مرة ثانية. فإذا قولكم أن هناك تعارض بين الأدلة نقول كلا، لأن أدلة البراءة أقاس كما تقدم وأظهر، والأقص والأظهر يقدم على غيره. وأيضا لا مسلكة في الشبهة البدوية بعد عموم النقل وحكم العقل بالبراءة، هاي تقدمت وما تقدمت. وأيضا لا مسلكة في الشبهة البدوية بعد عموم النقل وحكم العقل بالبراءة. وقد تقدم أيضا أن القرائن قائمة على أن أوامر الاختيار إرشادية، هذا تقدم وما تقدم. وأيضا نقول إن مسألة الحضر أو الحضر عفوا إن مسألة الحضر والمن قبل الشرائع، وهي ترجع إلى فعل العبد في ملك المولى، ومسألة البراءة بعد الشرع، وهي ترتبط بالعقاب بلا بيان، من أنه هل يحسن أم لا. وقد قلنا أن العقاب بلا بيان قبيح، فإذا لا ربط لإحدى المسألتين بالأخرى. هذا خلاصة الكلام، نقرأ على وجه السرعة لأن كل من باب المقررات. وربما استدل على الاختيار أيضا، وربما استدل على الاختيار أيضا بما قيل من أن استقلال العقل بالحظر، العقل يكون مستقل، كأن من المستقلات العقلية أن هذه أملاك الغير، هذه أمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك أن تتصرف إلا بإذن منه، إلا وين؟ إلا في الأمور الضرورية، خلقني ويمنعني من التنقص ومن الأكل والشرب ومن الأمور التي ثبت يقينا هي في مصلحتي، إلا أما البقية فأنا ممنوع منها. بما فيها من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير أو غير الضرورية، يعني شو المعنى؟ يعني وأما الأفعال الضرورية فلا يستقل العقل بالمنع فيها، بل الغير الضرورية أو غير الضرورية قبل الشرع، ولا أقل يعني ولو ترددنا في الحظر لا أقل من من؟ من التوقف. واضح؟ يعني لا أدري على أن هناك لعل أدلة تدل على الحظر وأدلة تدل على الإباحة شرعية وعقلية، فعندها تتكافأ فنقول لا ندري فنتوقف. ولا أقل من التوقف عبر التفسير وعدم استقلاله أي العقل، وعدم استقلاله أي العقل لا به أي لا بالحظر ولا بالإباحة، هذا معنى التوقف. ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته، كان قائلا يقول قد ثبت بالشرع إباحة ما اشتبه حرمته، يقول هذا القائل ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته، فإنما دل على الإباحة يعني الأدلة الدالة على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو على وجوب الحظر مثلا أو الاحتيار، هذا هو تمام وفيه يعني ويقضي على هذا الاستدلال. وفيه أولا أنه لا وجه للاستدلال، هل تقدمت هالكلمات بما هو محل الخلاف؟ شو محل الخلاف؟ لأن الأغلب يقولون بما على أن الأشياء مبنية على الإباحة لا على الحظر، حسب ظهر القائل بالحظر هو الشيخ الطوسي. أولا أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف محل الخلاف والإشكال على التفسير، وإلا يعني لو صح أن نستدل بمحل الخلاف لصح الاستدلال على البراءة بمن الطرف الثاني هو القائل بالبراءة، يتمكن أن يستدل بهذا الدليل. لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال، يعني كون الأفعال قبل الشرع لمن؟ على الإباحة. هذا هو الرأي الأول. وثانيا إنه ثبتت الإباحة شرعا بمن؟ بأدلة البراءة، من أنها أخص وأظهر دلالة، بما عرفته من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دل عليها، أي على الإباحة. يعني قلنا فيما تقدم على أن أدلة البراءة أخص وأظهر. وثالثا يقول لو سلمنا، يقول لو سلمنا أن الأصل الأول هو القول بالتوقف، ولكن لا يتلزم القول بالاحتياط. فمثلا حتى لو سلمنا أن الأصل الأول قبل الشرع هو القول بمن؟ بالتوقف أو الحظ، لكن لا يستلزم هذا أن تكون من القائلين بالاحتياط. رب قائل يقول بمن؟ بأن الأصل الأول هو الحظر أو التوقف، لكنه بعد ذلك لوجود الأدلة يقول بمن؟ بالبراءة. وثالثا إنه ضمير شأن، لا يستلزم إلى ملازمة بين القولين، لا يستلزم القول بالوقف في من؟ في تلك المسألة. يا مثلا وهي أن الأصل في الأشياء قبل الشرائع هو الحظر، بل لا يستلزم القول بالوقت في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة. هاي مسألة بعد الشر. هل أنه بعد ما ورد الشرائع إذا لم يحصل بيان أيصح للشارع أن يعاقب، أيحصل للشارع أن يعاقب أو لا؟ هذه مسألة عقلية لا ربط لها بتلك المسألة السابقة قبل الشرائع. هذه مسألة مربوطة بالعقاب وعدم العقاب، لكن هذه مسألة مربوطة بالتصرف في أمن، في أموال وأشياء وأمور ترجع إلى الشارع. بل بالاحتياط في هذه الاحتمال أن يقال معه، يعني مع القول بالوقف في تلك المسألة، معه أي مع القول بالوقف أو التوقف في تلك المسألة بالبراءة ها هنا. وهذه مسألة نهاية اللي أتكلم بها بالبراءة. لماذا نقول بالبراءة ها هنا؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وما قيل، والقائل حسب الظاهر الشيخ الأنصاري، من أن الإقدام، وما قيل من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة معلوم، عفوا ممنوع، اكتبوا، لأنه على فرض دفع المفسدة المقطوع بها لا يلزم دفع المفسدة المحتملة. وقد تقدم بيان ذلك مفصلا كل مرة. زين، بل كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة ممنوع، ووقفية، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، اكتبوا، لأن المفسدة المحتملة غير الضرر الشخصي. ربما مفسدة محتملة موجودة، لكن مو معنى ضرر شخصي، قد تكون نوعي. ولو قيل بوجوب دفع الضرر فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر شخصي غالبا. نسلم أن الأحكام تابعة للمصالح والمهازل، لكن مو مع كل مفسدة معنى ضرر شخصي، وكل مصلحة نفع شخصي. فربما تكون المضار والمنافع نوعية لا شخصية. واضح مثلا ضرورة ليس بضرر غالبا، ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات وعلل الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار، اكتبوا، الشخصية الدنيوية حتما، ربما ترجع وربما لا ترجع، في الغالب لا ترجع. الإسلام حرم الربا وفي حين أنه مصلحة شخصية. الإسلام أوجب الجهاد في حين أنه مضرة شخصية لكن منفعة نوعية. مثلا بل ربما يكون أو تكون المصلحة فيما فيه الضرر مؤكدة الحق الشرعي والإله، المصلحة فيما فيه الضرر لا، المصلحة النوعية، المصلحة النوعية فيما فيه الضرر شخص، والمفسدة فيما والمفسدة فيما فيه المنفعة الشخصية كالربا، والمفسدة فيما فيه المنفعة الشخصية كالربا. الربا فيه منافع شخصية لا في المضار، نوعية اجتماعية. زين أرجو التوجه. واحتمال واو استئناف يعني كلام جديد. واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر شخصي دنيوي، ضرر شخصي دنيوي ضعيف غالبا. معمولا الأحكام جاية على الطبيعة، على النوع كما هو نوع، ضعيف غالبا لا يقتنى به أي بهذا الاحتمال قطعا. هذا ما صوروي مع من كبروي، مع أن الضرر الدنيوي، مع أن الضرر الدنيوي ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه أي الضرر الدنيوي أحيانا فيما كان المترتب عليه أي على الضرر أهم في نظره أي في نظر العقل مما في الاحتراز عن ضرره عن ذلك الضرر، بل يجب ارتكابه احيانا مع القطع به ايضا الضرر. مو المحتمل، نحن نقول المحتمل كلامنا، وين في المحتمل؟ نحن نقول لك اكثر من هذا، الضرر الدنيوي المقطوع به قد يقدم اليه عليه الانسان لغايات ومصالح اهم، مع القطع به ايضا الضرر فضلا عن احتماله وقف. فاذا المضار في الغالب التي اشارت اليها الاحكام نوعيه لا شخصيه، وكلامنا وين في المضار الدنيويه الشخصيه. وثانيا كم من ضرر مقطوع به يقدم عليه الانسان لغايه العقلائيه فضلا عن الضرر المحتمل. ارجو التوجه. تقدم ان قلنا في كلمتي وما قيل من ان الاقدام على ما لا يؤمن من المفسد، قلنا هنا القائل هو الشيخ الانصاري، فكان هذا من باب الخطا، فإن القائل هو الشيخ، هو الشيخ الطوسي للشيخ الأنصاري، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.